نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب نعم، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نصيف ويقبلون ما جاء الكتاب والسنة والإجماع ولا نصيفة. نعم، ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من بعد، وصل بنا المقام في هذه العقيدة المباركة إلى تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في باب الصحابة. وهذه المسألة أدرجت في كتب الاعتقاد لما ظهر الانحراف، فجاء من الطوائف من يعبد بعض الصحابة كما فعلت الرافضة مع علي رضي الله عنه، وجاء من الطوائف من يكفر الصحابة ويتهمهم بالكفر الأكبر وأنهم خانوا الرسالة كما فعل الخوارج والروافض في بقية الصحابة. فأهل السنة دونوا هذا في كتب الاعتقاد، وأصبح هذا عندهم كالميزان الذي يزنون به الرجال. فإذا رأيت رجلا يتكلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بسوء أو باقي الصحابة فاتهمه على الإسلام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ليس على السنة، السنة بعيد عنها، لكن اتهمه في أصل الدين فربما يكون زنديقا دخل ليضرب الدين كما فعل عبد الله بن سبأ، كما أراد أن يفعل صنيع بولس بشريعة النصارى. فبول هذايا غير دين النصارى وزعم أن عيسى عليه السلام أوحى إليه إنجيلا آخر وأعطاه إنجيلا آخر، فضرب النصارى وحرف عقيدتهم، غير أن هذا الدين محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فلن يستطيع أحد أن يصيبه بسوء. وقد ذكر المعلم رحمه الله تعالى في رده على أبي ريا في الأنوار الكاشفة، قال: وهذا الحفظ الذي ذكره الله جل وعلا هو عام للكتاب والسنة بالإجماع. وهذه فائدة عزيزة تحفظ، أن الحفظ للقرآن وكل مصادر التشريع كالسنة، بل كل ما تستحقه يستحقه المجتهد ليعرف به الأحكام هو محفوظ في هذه الأمة. فالقدح في الصحابة كما قلت لكم أصبح شعارا لأهل البدع، والدفاع عن الصحابة شعارا لأهل السنة والجماعة، لأننا نشهد الله على حب الصحابة أكثر من أنفسنا ومن والدينا وأهلينا وأولادنا، لأن حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر وفسوق وطغيان، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة. ولهذا غالب من ابتلي بسب الصحابة وبالقدح فيهم إنما يموت على الزندقة، بل هو في الأصل زنديق. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في كتبه، وله رسالتان في الذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن آل بيته، بيّن فيهما رحمه الله تعالى أن عامة من انبرى لسب الصحابة والقدح فيهم حاله هو أسوأ الأحوال. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية طرفا من هذا في آخر كتابه صارم المسلول، والقاضي عياض في كتابه الشفاء ذكر مثلا وقصصا غريبة عجيبة في أقوام ابتلوا بسب الصحابة فنالهم من أقدار الله جل وعلا ما نالهم، حتى يقول الشوكاني في كلام له، يقول: ويكون الرجل في فسحة من دينه ودنياه حتى إذا ابتلي بشيء من هذه الأهواء التي فيها سب الصحابة قال: حتى تراه ذليلا مهينا في دينه فضلا عن دنياه، فتراه أفقر الناس وأحوج الناس وأذل الناس. لأن الله جل وعلا ذكر بأنه يدافع عن الذين آمنوا، ورؤوس المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابته. وفي البخاري إن الله جل وعلا قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي بعض الألفاظ فقد بارزني بالمحاربة، وهم أعظم الأولياء والسادة في هذه الأمة المرحومة. فذكروا مبحث الصحابة فسطاط، وعفوا قسطاط وميزان يوزن به الناس، فمن ابتلي بهذا فهو المبتدع ولا نشك في ذلك، ومن دافع عن الصحابة فهو علامة على سنيته ومسلكه السلفي في هذا الباب. قال رحمه الله، قال ومن أصول أهل السنة والجماعة، فدل على أن أهل السنة جعلوه أصلا يوالى ويعاد عليه. فمن ابتلي بسب الصحابة هل هذا يخرجه من السنة ولا لا؟ نعم طبعا، لأن هذا من المسائل الكلية التي ضللوا فيها المخالف، سيأتي من كلام شيخ الإسلام شيء من هذا إن شاء الله. قال سلامة قلوبهم وألسنتهم، القلب يسلم واللسان يسلم، أو ليس اللسان يسلم سياسة وتملقا والقلب يلعن، لا، نحن قلوبنا سليمة وألسنتنا سليمة، بل ندعو للصحابة أن يرفع الله درجتهم في المهديين. وإذا ذكرت صحابيا ولم تقل رضي الله عنه تحس أنك ينقصك شيء لما في قلوب المسلمين من تعظيم أولئك الرجال رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الصحيح لما جاء أنس وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أني لا أعمل لا عملك ولا عمل أبي بكر ولا عمل عمر، فكيف العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه فما فرحت بشيء بعد إسلامي فرحي بذاك الحديث، لأننا نحن نحبهم ولن نصل إلى درجاتهم، لكن المرء ما مع من أحب، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصحاب جمع صحابي، والصحابي عرفه العلماء بتعريفات، أحسنها تعريف الحافظ بن حجر ذكره في الإصابة وذكره في النخبة، نخبة الفكر، قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة في الأصح، انتهى. قوله من لقي احترز به من قيد من رأى، لأن لو قلنا من رأى لم ندخل الأعمى في مطلق الصحابة، ومن الصحابة من كان أعمى، صح ولا؟ نعم. طيب إذا نقول من لقي ولا نقول من رأى أولا. طيب هذه اللقية هل هي محددة بمجلس أو مجلسين أو بسنة دون أخرى؟ لا، هي مطلقة، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مرة ثم انصرف ولم يره هل يعتبر صحابيا أم لا؟ نعم يعتبر صحابي. إذن هنا مطلق اللقية، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قولنا من لقي النبي، إذن هنا لابد أن يكون ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال نبوته. طيب لو سألتك هل بحير الراهب صحابي ولا لا؟ أعمل فكرك. أنا قلت من لقي النبي، هل بحيرة لما صدق النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نبوته هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي في ذاك الوقت؟ ما زال. إذن بحيرة ليس صحابيا، واضح؟ إذن نقول طيب ورقة بن نوفل صحابي ولا لا؟ صحابي. ليش صحابي؟ لأنه لقيه بعد النبوة بعد نزول الوحي. طيب لكن استدرك آخرون فقالوا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ بعد، صح ولا لا؟ لكن يقال هذا القيد لا عبرة به. ليش؟ لأنه لقيه مؤمنا به ومات على ذلك، ولما لقي النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، فالذي يعنينا بعثته لا أمره بالتبليغ، فيكون على هذا ورقة بن نوفل رضي الله عنه صحابي. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة رأيت لورقة بن نوفل جنة أو جنتين، واضح؟ وقد خطأ الحافظ بن حجر في مطلع فتح الباري من قال أن ورقة بن نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا هو الناموس الذي ينزل على عيسى، على موسى ولم يقل على عيسى؟ قال بعض شراح الحديث قالوا لأنه كان يعتقد أن عيسى إله، وهذا غلط، فإن ورقة كان من الموحدين الأحناف حنيفيا موحدا قبل الإسلام، وكان على شريعة عيسى عليه السلام، لكنه ذكر موسى. لماذا؟ لأن موسى هي الشريعة الأم، واضح؟ وأما الإنجيل إنما جاء فقط في بعض الرقائق والمواعظ، وإلا من جهة التشريع فإن بني إسرائيل الكتاب الأم الذي فيهم هو التوراة، ولهذا موسى عندنا هو أفضل من عيسى، واضح؟ طيب، إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقي مرة معنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لابد أن يكون قد لقيه بعد البعثة. سؤال قلت صغير. إيه؟ سؤال. نعم. النجاشي. إيه؟ هل هو صحابي أم لا؟ أنت طبق التعريف. أي. يلا من الحرف الأول. لا، هو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، إذن ليس بي. بصحابي. لكنه لقي من؟ الصحابة. إذن هو تابعي. هو تابعي، أحسنت، على التعريف الاصطلاحي هو تابعي، واضح؟ طيب، إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، طيب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان كافرا في ذاك الوقت ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد صحابيا؟ لا، على التعريف لا. على التعريف لا، وهو الصحيح، لا يعد صحابيا، لأنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو كافر، كالذي أسلم من الصحابة أو كالذي أسلم ممن عاشر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اصطلاحا لا يعد صحابيا ولا ينال شرف الصحبة، لأن الصحبة ينالها من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حين حياته. فيقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فالذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ثم ارتدوا، كابن جحش مثلا، عبيد الله بن جحش أظن اسمه هكذا، هذا الذي ارتد ومات على الكفر، هل هو صحابي؟ لا، لانه لم يمت على الايمان. طيب، وقالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وان تخللت رده في الاصح. ما معنى ان تخللت رده في الاصح؟ يعني لو انه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كفر مره اخرى ثم رجع إلى الإيمان في آخر حياته، هل يعتبر صحابيا ولا؟ نعم، صحابي. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في الإصابة في المقدمة قال وقد عد وسمى صحابيا فقع له هذا، قال وقد أجمع العلماء على أنه من الصحابة. وكذلك طلح بن خويلد الأسدي أظنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، ومع ذلك ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ودع النبوة ثم رجع وتاب ومات ونحسبه شهيدا، فهذا إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإلا فهو تابعي، واضح الأمر؟ إذن هذا تعريف جامع مانع، هذا يحفظ يا إخوة، ماشي؟ طيب، قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله بقوله والذين جاءوا من بعدهم، وهذه الآية تبين أن الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون للصحابة ويمدحونهم. ثم ذكر حديث الصحيح لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدي من نصيفة، دل على أن شرف الصحبة لا يدانيه أمر، وإنك مهما أنفقت من قربات بعدهم ولو كنت أكثر منهم كما فإن الكيف الذي عندهم لا يدانيه أحد، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشرف الصحبة هل هو شرف من جهة النوع أم من جهة العين؟ قولان لأهل السنة، والصحيح أن الشرف إنما هو من جهة العين، فأعيانهم أفضل من أعيان ممن جاء بعدهم. ولهذا لما سئل ابن المبارك والإمام أحمد وجماعة هل عمر بن عبد العزيز يفوق معاوية، قال لغبار في أنف معاوية خير من كذا وكذا من أمثال عمر بن عبد العزيز، وهذا يدل على فقه السلف لمراتب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ويقبلون ما جاء بالكتاب، به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. فالإجماع انعقد على فضائل الصحابة، ولا يناقش في ذلك إلا ضال مضل، إما زنديق أو رافضي خبيث، وهو على الزندقة أيضا. ولابن العربي في كتاب العواصم من القواصم كلام حسن في آخر الكتاب في ذم الروافض، ولأبي شامة كتاب اسمه، وعلي القاري كتاب اسمه شم العوارض في ذم الروافض. بين فيه سوء هذه المذاهب، وكلام العلماء في هذا طويل، والمعاصرون لا زالوا يؤلفون في فضائل الصحابة. وذكر العلماء أن من أنواع البر بهم بعد موتهم نشر الكتب والدروس والمحاضرات في فضائلهم، علك أن تسلك في صفهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فيفضلون، نعم اقرأ. فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على ما أنفق من بعده وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون نعم. المهاجرين نعم. على الأنصار. نعم، إذن الصحابة بينا فضلهم إجمالا. طيب هذه الصحبة هل هي متفاضلة ولا لا؟ نعم متفاضلة. فتفاضلهم ينبيك عنه ذاك الخبر بأن أبا بكر يزن كل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تتصور كم درجة، يعني باقي الأمة تدري من فيهم؟ فيهم عمر وعثمان وعلي، ومع هذا أبو بكر يزن الكل. إذن يدلك على أنهم درجات عند الله كبيرة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنهم جميعا في الجنة. فقال يفضلون من أنفق من قبل الفتح. اختلف العلماء في الفتح، هل هو فتح مكة وصلح الحديبية؟ والصحيح أن صلح الحديبية وسماه الله فتحا لأنه ما وقع بعده فتح، هدنة مع الكفار، استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، نال الكفار ما ناله من الأذى، ثم بعدها جاء الفتح العظيم، فهو مقدمة للفتح الأكبر. وصلح الحديبية كان في السنة السادسة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة. والله جل وعلا ذكر هذا في سورة الحديد، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. إذن الكل وعده الله ماذا؟ الجنة. نعم. ويؤمنون بأن الله ويقدمون المهاجرين والأنصار على الأنصار، قرأتها؟ أي. نعم، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن الله جل وعلا في القرآن بدأ بهم، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة قال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، والله بدأ بنا في القرآن ثم ثنى بكم. فبالإجماع أن المهاجرين أفضل من الأنصار، واضح؟ نعم. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والحديث رواه السبعة إلا ابن ماجه. فالله جل وعلا اطلع على هؤلاء القوم فغفر لهم. ولابن القيم رحمه الله تعالى لفتة لطيفة حول هذا الحديث في أول كتاب الفوائد، من شاء فليرجع إليها. نعم. وبأنه يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ الحديث بسند صحيح، وضعه في السنن في الترمذي وغيره بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. إذا نشهد لمن بايع تحت الشجرة وكانوا 1400 كما سيأتي كم شيخ الإسلام أنهم في الجنة، والشجرة كان في بيعة الرضوان، قال تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. إذن هذا تزكية للصحابة في الظاهر وفي الباطن، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وثابهم فتحا قريبا. نعم. بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نفسه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، وكان رجلا منافقا اسمه الجد بن قيس، وكان وين؟ كان مختبئا في شجرة بعيدة، وكان ماذا؟ كان يهرب أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم أنه قاعد يهرب من ماذا؟ يهرب من الجنة ويدخل النار. وهناك من الصحابة من بايع مرتين، من هو؟ عثمان. لا، سلم بن الأكوع رضي الله عنه. أما عثمان فقد بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدح الناس في عثمان روى البخاري في صحيحه في مناقبه من حديث ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه قال وتقدحون فيه تقولون لم يبايع وقد بايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خير أو خيرا من يد عثمان لعثمان، صح ولا لا؟ نعم. اقرأ. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. العشرة هم الذين ذكروا في حديث واحد أطلق عليهم العشرة في الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وزبير في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيد عامر بن الجراح في الجنة. وقد أفرد المحب الطبري لهم كتاب سماه الرياض النظرة في مناقب العشرة، ذكر فيه مناقبهم في مجلدين كبيرين أو متوسطين، والكتاب مطبوع ومتداول. إذن هؤلاء العشرة هم أطلق عليهم هذا الاسم لاشتهارهم في حديث واحد، وإلا المبشرون بالجنة كثيرون بأعيانهم. وقد جمع هؤلاء ابن أبي داود في حائيته، فلما ذكر الخلفاء الأربعة قال بعدها قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فهؤلاء الستة مع الخلفاء الأربعة هم عشرة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وثابت بن قيس بن شماس الذي قصته مشهورة، وهي لما نزلت سورة الحجرات قال جل وعلا قال يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم قال بعدها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان ثابت بن قيس رضي الله عنه خطيبا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عنه نثرا، وكان حسان يدافع عنه شعرا، فكان ربما رفع صوته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت الصورة خاف أن يكون ممن حبط عمله فلزم بيته، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، فقالوا إن ثابتا يخشى أن يكون ممن حبط عمله فيكون من أهل النار، قال قولوا له إنك لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. فنشهد لثابت رضي الله عنه بعينه بأنه من أهل الجنة. قال وغيره من الصحابة كخديجة وعائشة وفاطمة وبقية الصحابة كأبي ذر وغيره، وهؤلاء جاءوا بلال وعمار، وهؤلاء جاء النص بأعيانهم، وإلا الصحابة كلهم في الجنة بالإجماع. نعم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهذا جاء في البخاري. نعم. وفي بعض وفي سنن أبي داود قال وعثمان، زاد عثمان. وكان هذا قال ابن عمر قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في لفظ، قال فلا يسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر علينا، فدل على إجماع الصحابة على هذا، ويأتيك التفصيل. نعم. ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الأثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. نعم، تقديم عثمان رضي الله عنه في البيعة دليل على فضله، ولا ما كانوا ليقدموا المفضول بحضور الفاضل سيما في أول الأمر. نعم. مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، فقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. نعم. إذن عندنا أمران، الأمر الأول ترتيبهم في الخلافة هذا بالإجماع، الثاني ترتيبهم في الفضل، وقع خلاف في أول الإسلام ثم انعقد الإجماع، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم. وهذه المسألة الأولى لا يضلل فيها المخالف، لكن الآن بانعقاد الإجماع من السلف لا ينبغي أن يصدر ذلك من عبد وقف على هذه الأمور. نعم. لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة. نعم، فهذه لا نماري فيها أحدا، وسيأتي الكلام هنا. نعم. وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. وهذه عبارة الإمام أحمد رحمه الله، هكذا قال الإمام أحمد، قال من فعل هذا فهو أضل من حمار أهله، ذكر هذا في أصول السنة، واضح؟ فيكون أن الذي طعن في خلافة أحدهم كالروافض هم أضل من حمير أهله. نعم. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير قم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. نعم، ونحن نحبهم ونترضى عنهم، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم حقان، الأول حق الصحبة والثاني حق القرابة، لكن من كان من أهل البيت في الأزمنة المتأخرة على فسق أو كذا فإنه فاسق، وليس مجرد أن تكون من أهل البيت تزكية للذات. ولهذا قال الشاعر، قال وقد ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لحديث مسلم، ومن بطأ به عمله لم ينس أو لم يسرع به نسبه، قال قول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. نعم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر، واضح؟ وهم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل المطلب، ووسع بعضهم الدائرة فقال آل هاشم، وهذا مبحث في كتب الفقه في الخلاف ما بين آل بني هاشم وآل المطلب، ومتى يعطون من الزكاة ومتى لا يعطون من الزكاة، لأن بعض أهل العلم يقول أنه إذا لم يعطوا الخمس الذي هو حق لهم أعطوا من الزكاة، في تفصيل يبحث في كتب الفقه. وقد جمع آل البيت شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله بقوله في بيتين لطيفين، وهذه الضوابط يا إخوة تحفظ لضبط العلم، قال: آل النبي هم الذين تحرموا عليهم زكاتنا والحصر اعلموا في هاشم وما له من الولد، وكل زوج للنبي لم ترد، أي لم تطلق قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه رد امرأة دخل عليها فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم وتركها، والحديث بعضهم لا يصحح. نعم. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يشفوا بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده ليؤمنون حتى يحبكم حبكم لله ولقرابتي. إذن كم من عندنا من أمر لله والثاني للقرب. أحسنت أمري القرب. نعم، وقال نعم اتفضل. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وهذا حديث في صحيح مسلم من حديث واثل بن الأسقع، يبين لك شرف العرب وقد أجمع أهل السنة على فضل العرب على غيرهم من الأجناس، والكلام من حيث الإجمال، وإلا الأفراد إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقد دون هذا أهل السنة في عقائدهم كالإمام أحمد وكرم أظن حرب الكرمي، وابن القيم ذكر ذلك في حاد الأرواح، وشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وقد نقل الإجماع على ذلك. ومن لطيف ما ذكر بعض المشايخ، قال: ولم أكن أقف على تلك العقيدة ولا أعلمها أن العرب أفضل حتى وجدتها في كتاب السلسلة الصحيحة والضعيفة للألباني، وهو أعجمي رحمه الله، ومع هذا يذكر تلك العقيدة وينصرها. طيب، اصطفى إسماعيل، واضح. طيب، اصطفى من بني إسماعيل كنانة، اصطفاه، قال: ومن كنانة قريش، فالنبوة اصطفاء، ومن قريش بني هاشم، وهاشم ليس اسمه هاشم، اسمه شيبة الحمد، لكنه لما كان كريما كان يهشم الثريد فسمي هاشما، واضح؟ قال: واصطفاني من بني هاشم، فالنبوة اصطفاء على اصطفاء. نعم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرها حية وميتة، بل كان يعطي الهدايا لأصحاب خديجة. ولما كانت تقول عائشة يعني كيف تذكرها وقد أبدلك الله خيرا منها عجوز تلك العجوز في قريش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا والله ما أبدلني خيرا منها. واختلف أهل السنة هل خديجة أفضل أم عائشة أفضل، فاختار بعض خديجة لما ذكر شيخ الإسلام هنا من الفضائل، واختار بعض عائشة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام وذكره السفاريني في عقيدته وهو الحق جمعا بين الأدلة، قال خديجة أفضل، وهذا في الجزء الرابع مجموع الفتاوى، قال خديجة أفضل باعتبار مبدأ الإسلام وعائشة أفضل باعتبار منتهى الإسلام، فلخديجة من الفضل في أول الإسلام ما ليس لأحد في النساء، ولعائشة في آخر الإسلام وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من نشر العلم ونشر السنة وتفقيه الأمة ما ليس لأحد، فيكون لكل واحدة منهن فضل عظيم، وكلاهما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا يخالف في ذلك إلا رافضي خبيث. نعم. والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهذا مر التعليق علينا. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يبغضون أهل البيت بقول أو عمل، مر هذا. نعم. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الأثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب. نعم. إذن هذا الكلام لشيخ الإسلام، هذه الفقرة يا إخوة تحفظ، هذه قاعدة من أعظم ما يكون. انظر، إذن عندنا حلول، هو يعني منطقيا لا يخرج الكلام عن هذا. الأمر الأول منه ما هو مكذوب، كذب، مختلق، موضوع. طيب، وهذا أغلب المروي. طيب الثاني إذا صح شيء انظر فيه، اقرأ. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، إذن إما مكذوب وإلا صحيح لكن ملفق. طيب انظر الذي بقي كم. نعم. وعم بقي شيء قليل، شيء قليل. نعم. صحيح، وهذا الشيء القليل انظر شيء يقول فيه. نعم. وعامة الصحيح صحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. إذن إيش دخلك ما بين أقوامهم بين أجر وأجرين؟ واضح الكلام؟ إذن الأغلب مكذوب، ثاني ما صح ملفق، واللي صح صح هم فيه معذورون. إذن ماذا بقي إلا أن تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، صح ولا لا؟ نعم. اقرأ. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. يعني إذا كان ابن رجب يقول في مطلع كتابي القواعد، يقول والمنصف من اغتفر قليل الخطأ في كثير الصواب، ما بالك بهؤلاء الأقوام؟ واضح؟ نعم. هذا كلام شيخ الإسلام. أذكر مرة الشيخ ابن باز رحمه الله سئل، يا شيخ أحسن كتاب تكلم عن الفتنة الواقعة بين الصحابة، هل تنصحني بكتاب؟ قال لا أنصحك إلا أن تحفظ كلام شيخ الإسلام في الوسطية، ثم سرده من ذهني رحمه الله تعالى، ذكر هذا الكلام. هل هذا عليه مزيد يا إخوة؟ هذا كافي شافي بإذن الله، كافي شافي. وهذا والله لو لا شاء الناس صلاح العباد والبلاد للقنوا هذه العقيدة في الكتاتيب، صح ولا؟ نعم. هذه تلقن في المدارس، طفل صغير ينشأ يتربى على هذا الكلام، مآله الخير بإذن الله تعالى. نعم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. نعم. وصل. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أحق الناس بشفاعته،